أشغل أنا في ساكة الموت قاسي ما هذي مثلان ولا حسان جابوك فالأبيض لقاسه لقاسي ولفوا بها الجمال الحنة مع الراس سألوني أربع بان عشب تساوي على الوان بطار على جسمي البار صلوا على اليوكل في مأسي ربعي وما مبناس من كل الأجناس يا كيف سوى عقل أساد راسي أم الحبيبة ويجي سوي بها الياس أسمع صدى صوت للتغبواتي يقولونها لا تنصر الضغط يا ناس قولوا لها حسوا في الجراح تكاسي لا تحترق كل اليدي يا جراع الكاس أصبحت في قبري ولا بهواتي واسمع جريع العيون من يوم تنداس من يوم قصة وحلم وتقلباتي وعلي راس الروح قوت انبال ادراس ايك الغريب وقال له استناسي وجب رهيب وصال فنين الحراس وقف وقال يمكن كيان الناسي هذه يا ملك تقسم بكرار من معلمات السام والأشجار الغاسي والنار تعطى فيه والأرض تنفاس يا ليتني فكرت بحل الغماسي فالغفلة اللي تهتمها لا يفتاس بدت من نومي على صوت ناسي واصرخ واقول الموت وحاضر الناس بديت من نومي على صوت ناسي